وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا فقيرا فالله